صل على سيدنا محمد رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، رضي لنا الإسلام دينا والشريعة منهجا. أحمده سبحانه يجعل من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، به المعتصم وإليه الملتجى. وأشهد أن سيدنا ونبينا وقائدنا محمدًا عبد الله ورسوله بلزوم هديه الفوز والنجاة، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أولي الأحلام والنهى وذوي الحجى والتابعين ومن تبعهم بإحسان، من فلق إصباح وما ليل سجى، وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الملتجى. أما بعد، فأوصيكم أيها المسلمون ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله رحمكم الله، فلقد اتقى الله من نصح نفسه وقدم توبته وغلب شهوته، فالأجل مسطور والأمل خادع والحسرة لمن عمره عليه حجة وقادته أيامه إلى شقوة. إنكم في أجل منقوص وعلم محفوظ، والموت قريب، والموت قريب، وكل ما بين أيديكم إلى زوال، ولينظر كل امرئ ما قدمت يداه، والمصير إما إلى الجنة وإما إلى النار. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. إخوة الإسلام، على المؤمن أن يكون له وقت في أول النهار يشترط فيه على نفسه أن يلتزم بالطاعات وينتهي عن المحرمات، ويراقب الله تعالى في السر والعلن، ويقف عند حدوده، وينظر في أعماله التي سيحاسب عليها. يقول الحق سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. كما ينبغي أن يكون له في آخر النهار ساعة يطالب فيها النفس ويحاسبها على ما اشترطه في أول نهاره، فإن وجد خيرا حمد الله تعالى وزاد منه، وإن كان غير ذلك تاب وتدارك ما فات. يقول الله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. روى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى بسند صحيح عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. فعلى المسلم قبل أن يهم بأي عمل أن يسأل نفسه: لمن هذا العمل؟ فإن كان لله تعالى مضى به، وإن كان لغير الله تعالى كأن يكون للشهرة أو السمعة توقف عنه. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: رحم الله عبدا وقف عند همه، فإن كان لله مضى، وإن كان لغيره تأخر. فالمؤمن إخواني لا يغفل عن مراقبة نفسه، إذ لو أهملها ضاعت. روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه بسنده عن عمر الفاروق رضي الله عنه في حديث جبريل عليه السلام الطويل، وفيه: فأخبرني عن الإحسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فعلى المؤمن إذا رأى أنه قصر في جنب الله تعالى أن يحاسب نفسه بالتوبة والندم. يقول الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والتوبة إخواني نظر في الفعل بعد الفراغ منه بالندم عليه وعزم على عدم العودة مرة أخرى إليه. أخرج مسلم أيضا في صحيحه عن الأغر بن يسار المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم إليه 100 مرة. ويقول الله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ويقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: لا تلقى المؤمن إلا يحاسب نفسه: ماذا أردت تعملين؟ وماذا أردت تأكلين؟ والفاجر يمضي قدما لا يحاسب نفسه. وتبدأ المحاسبة من مراقبة الخواطر والهواجس قبل أن تصبح أفكارا وقصدا إلى الأفعال. ولتعلم أن أعتى أعدائك نفسك التي بين جنبيك، وقد خلقت أمارة بالسوء ميالة إلى الشر. فإن أهملت هذه الخواطر والأفكار جمحت نفسك ولم تستطع منعها عن شهواتها. والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم وراعها وهي في الأعمال سائمة، وإن هي استحلت المرعى فلا تسمي. وأما ثمرة هذه المحاسبة فهي أن ترتقي بنفسك من كونها أمارة بالسوء. يقول الله تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء، إلى أن تصبح نفسا لوامة تلومك على ما فاتك من الخير وعلى فعلك أي شر. يقول الله تعالى: ولا أقسم بالنفس اللوامة. وتترقى إلى أن تصبح مطمئنة فراضية فمرضية فتحظى بالرضوان من الله تعالى. يقول الله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فمن انتصر على نفسه وهواها وقدم أمر ربه على هواه نصره الله تعالى على عدوه. يقول تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله المتصرف بالحكمة والتقدير، المنزه عن الشبيه والنظير. أحمده سبحانه وأشكره على فضله العميم وخيره الوفير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو الحكيم الخبير، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله البشير النذير والسراج المنير، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه التابعين ومن تبعهم بإحسان وعلى نهجهم يسير وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين، يتحقق النصر بإذن الله تعالى إذا قمنا بأمور منها، اسمع بقلبك: إقامة توحيد الله عز وجل وشرعه في الأرض، والحكم به والتحاكم إليه، وترك ما سوى ذلك من القوانين الوضعية والأحكام البشرية، إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، والمحافظة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الصدق مع الله عز وجل والتوكل عليه والالتجاء إليه والاعتصام به والخوف منه وحده، التسلح بسلاح الإيمان والتوبة إلى الله والرجوع إليه، ويقظة المسلمين مما هم فيه من الغفلة والضياع، توحيد الصفوف وإصلاح الآخرين ورأب الصدع وتأليف القلوب وجمع الكلمة حتى لا ينخر في سفينة الأمة من يغرقها، التربية الجادة للأمة